بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، أي أتم الله له النعمة على الذي أحسن أي مقابل إحسانه. وهذا يستفيد من أن المحسن يزيده الله نعما كما قال: وسنزيد المحسنين. فكلما أحسنت في عبادة الله وكلما أحسنت بالعلم النافع والعمل الصالح زادك الله نعما أعظم. فقد أكرم الله موسى بالتوراة تماما على الذي أحسن، فقد أحسن وجاهد في الله حق الجهاد وجاهد فرعون وصبر حتى نجاه الله من فرعون، ثم أكرمه الله بالتوراة. قال: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، أي فيه أحكام لبني إسرائيل، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب، يعني القرآن، أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والآيات بعدها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره، قال ابن جرير: ثم آتينا موسى الكتاب تقديره ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، جعل معطوفا على أنه مأمور أن أيضا أن يبلغهم عن الله أنه آتى موسى الكتاب. قال ابن كثير: قلت وفي هذا نظر. وثم ها هنا هي لعطف الخبر بعد الخبر، لا للترتيب ها هنا، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. يعني قد تأتي بعض حروف العطف مثل ثم والواو لعطف الجمل ثم والفاء، أما الواو فلا تفيد الترتيب، قد يراد بها عطف الجمل دون قصد الترتيب. قال: وها هنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال: ثم آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة، وهو أعظم كتاب بعد القرآن، التوراة أعظم كتاب بعد القرآن، كقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. قرن الله أيضا في هذه الآية بين القرآن والتوراة. وقوله في أول هذه السورة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، في وسط السورة وليس في أولها. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وبعدها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الآية. وقال تعالى مخبرا عن المشركين: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال تعالى: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وقرئت أيضا ساحران تظاهرا، أي موسى ومحمد، وسحران أي التوراة والقرآن، وهم كاذبون وقد علموا أنها ليست بسحر. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا